إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ولد الشيخ الشحات محمد أنور في 23 من شهر يوليو عام 1950 بقرية كفر الوزير بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. حفظ القرآن الكريم في سن عاشرة على يد خاله الشيخ حلمي أحمد مصطفى، وجوده في سن 14. التحق بالإذاعة المصرية في 16 من شهر ديسمبر عام 1979. سافر إلى العديد من الدول العربية والأجنبية لإحياء ليالي شهر رمضان والعديد من المناسبات على مدى 20 عاما، وتم تكريمه في دولة باكستان. ترك للمكتبة الإذاعية ثروة كبيرة من التسجيلات، وبعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله رحل عنا الشيخ الشحات محمد أنور في مثل هذا اليوم 13 من شهر يناير من عام 2008. وبمناسبة ذكراه، إخوة الإيمان، نعيش في رحاب قرآن السهرة ويتلو علينا الشيخ الشحات محمد أنور من سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَنَجْعَلَهُمُ ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيك عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوا إليك وجاعلوا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبزي به لولا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ وقالت لأختي قصيك فبصرت به عن جنب وهم لا وقالت لأختي قصيك فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا وكذلك نجزي المحسنين فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولتعلم أن وعد الله حق

تكون الوحيد. فلم قال رب القوم الظالمين صدق الله العظيم. وهكذا استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة من القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، وكانت التلاوة من سورة القصص، وكانت هذه التلاوة بمناسبة ذكرى